علمنا ما أنفعنا وزدنا علما. ماذا أصلنا في الدرس السابق؟ ما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية جميل طيب هذا الإيجاب، الإيجاب والواجب، ما الفرق بين الإيجاب وبين الواجب؟ أما مريم شيخ الإيجاب هو القضاء نفسه والواجب هو متعلق الإيجاب، متعلق الإيجاب، متعلق الخطاب. أحسنت، بارك الله فيك. ما هو الواجب؟ تعريف الواجب دراسة. أحسنت، بارك الله فيك. بعد تعريف الواجب، تعريف الواجب محمد. وما طلبه الشارع على وجه الحاكم والإلزام وإيقاف فاعله امتثالا ويستحق العقاب والتعاقب. أحسنت. طيب المندوب لغة، المندوب لغة هو اسم الفعل وهو الدعاء وهو مفعول من النبي وهو الدعاء. وقال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندوبهم إن العباد على ما قال برهان. وفي الاصطلاح هو معمر الشارع بطلب امر غير جازم بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق ولا يعاقب تاركه. ولا يعاقب تاركه. احسنت. المندوب سفيان. ومن امر في الشارع على غير سبيل حتم الاسلام يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ولا يعاقب تاركه. هذا المندوب لا يعاقب تاركه. نعم. وصلنا الى هنا. طيب يا اخي اقرا عمر، اقرأ الحرام، اقرأ راس. المحظور لغة الممنوع، واصطلاحا ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب كالزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك، ويسمى محرما ومعصية وذنبا وحجرا. طيب المحظور هو ذكر من الأحكام الشرعية، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المحظور، بينما غيره من الأصوليين يذكرون المحرم، ولا فرق بين المحرم وبين المحظور إذ هما مصطلحان لشيء واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. المحظور يا أخو لغة الممنوع، المحظور لغة الممنوع، يقال هذا الشيء محظور لغة، أي ماذا؟ أي ممنوع. أما اصطلاحا ما هو المحظور؟ لا شك أن المعنى الاصطلاحي يشتق من المعنى اللغوي، أي يؤخذ من المعنى اللغوي، أي أن هناك علاقة بين المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي. لا يمكن أن يكون المعنى اللغوي في واد والمعنى الاصطلاحي في واد آخر، هذا لا يمكن، بل لا بد أن يكون المعنى اللغوي أصلا للمعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي ينطلق من المعنى اللغوي. فما هو تعريف المحظور في الاصطلاح؟ ما معنى المحظور في اصطلاح الأصوليين؟ قال رحمه الله الشيخ عطية محمد عطية السالم، قال ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب أو يستحق فاعله العقاب. انظروا إلى هاتين الفقرتين. الفقرة الأولى لا يعني فرق نقدم ونؤخر، يستحق فاعله العقاب، فاعل المحظور يستحق ماذا؟ يستحق العقاب. قلنا هذه اللفظة دقيقة ومأخوذة من مسألة عقدية، لفظة يستحق، ما قال يعاقب فاعله. لماذا؟ لأن فاعل المحظور تحت المشيئة، والله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المسألة ليس فيها جزم، نقول صاحب الكبيرة ومرتكب المحظور والحرام آثم ويستحق العقوبة وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وعاقبه، وإن شاء غفر له وعفى عنه. لذا هؤلاء الأصوليون من المحققين استخدموا الألفاظ الصحيحة الدقيقة، فقالوا يستحق فاعله العقاب، فاعل المحظور يستحق العقاب. ما معنى يستحق العقاب؟ أي إذا عاقبه الله سبحانه وتعالى فعاقبه بعدله، عاقبه بماذا؟ بعدله، لأنه استحق العقاب، استحق العقاب على فعل هذا المحظور، فاستحق العقاب. فماذا تحقق العقاب من الله جل وعلا؟ هذا من عدله سبحانه وتعالى وليس من ظلمه، ولا يظلم ربك أحدا. قلنا يستحق هذه الكلمة حتى يتذكر مرتكب المحظور يوم القيامة أن هذا العقاب الذي أتاه هو ما كان يستحقه. فالله جل وعلا إن لم يعفو عنه بل عاقبه، فعاقبه بماذا؟ فعاقبه بعدله. الفقرة الثانية من التعريف يا أخوة، قلنا ويثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا. تارك المحظور نوعان، رجلان لم يزنيا، أحدهما لم يتهيأ له الأمر، والثاني ترك الزنا امتثالا لقوله جل وعلا لخطاب الشارع ولا تقربوا الزنا. امتثل هذا الأمر، امتثل هذا الخطاب الذي اقتضى الكف، الخطاب الذي اقتضى الترك والكف، فكف عن الزنا وترك الزنا. فهذا الرجل ترك هذا الفعل امتثالا لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. يثاب أم لا يثاب؟ يثاب. نقول يستحق ثواب أم يثاب؟ هنا لا نقول يستحق، نقول يثاب جزما في الوعد، جزما، أما في الوعيد لا، نقول استحقاق، يستحق ليس جزما وإنما تعليقا، لأن الله جل وعلا علق الوعيد بالمشيئة ولم يعلق الوعد بالمشيئة، ولا يخلف الله وعده. إذن نقول يستحق هذا الرجل الأول، نقول يثاب هذا الرجل الأول، لا نقول يستحق. بينما الثاني لم يتهيأ له، نعم هو لم يزني، هل يثاب على عدم الزنا؟ ها؟ لا يثاب، لأنه لم يترك الزنا امتثالا، وإنما لم يتيسر له، لم يتيسر له، أو تيسر له ولكن منعه مانع غير ماذا؟ غير خوف الله جل وعلا وغير امتثال الخطاب، منعه مانع، فهل يثاب على الترك؟ لا يثاب على الترك. إذن نقول الفقرة الثانية من تعريف المحظور أنه يثاب تاركه امتثالا. ثم بعد هذا نقول يا أخوة، نقول ما قلناه في تعريف الواجب، أن هذا تعريف بالثمرة وليس تعريفا بالحد. أن تعريف المحظور بهاتين الفقرتين يستحق فاعله العقاب ويثاب تاركه امتثالا، هذا تعريف بالثمرة وليس تعريفا بالحد. فما هو حد المحظور؟ ها تقدم. نعم أبا مريم، جازما ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، هذا تعريف. وممكن بأسلوب آخر ماذا نقول؟ ها من غيره؟ نعم، ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام. بما أنه على سبيل الحتم والإلزام إذن هذا هو المحظور. نعم، ما طلبه الشارع، طلب الشارع تركه. قلنا في تعريف الحكم الشرعي التكليفي خطاب الله، ما اقتضاه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، هنا اقتضاء ماذا؟ اقتضاء ترك. وهذا الاقتضاء، هذا الطلب، طلب الترك على سبيل ماذا؟ على سبيل الحتم والإلزام. ثم نضيف إلى هذا التعريف التعريف بالثمرة. ثم قال ويسمى المحظور محرما وماذا؟ ومعصية وذنبا وحجرا. الحجر بمعنى ماذا يا أخوة؟ كذلك بمعنى المنع، بمعنى المنع. إذا قيل مثلا هذا العمل معصية، أو إذا قيل هذا العمل إثم أو ذنب مثلا، كل هذه الأسماء تدل على أن هذا العمل محظور أو أن هذا العمل محرم. نعم، ذكر شيئا آخر عن المحرم؟ نعم. طيب، فائدة تتعلق بالمحرم، تنبيه. والمحرم نوعان، والمحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته ومحرم لغيره. أما الأول فهو المحظور أصلا، فهو المحظور أصلا، فهو المحظور أصلا. لمناقضته لمقاصد الشريعة، لمناقضته لمقاصد الشريعة. نعم. طيب، كالزنا أو كالشرك بالله، كالشرك بالله وقتل النفس المعصومة، وشرب الخمر، والزنا، والسرقة. وأكل الميت مثلا. طيب يا أخي، ما هو المحرم لذاته؟ هو المحظور أصلا، يعني أصالة في أصل الوضع أن الله جل وعلا حرم هذه الأمور. لماذا حرم هذه الأمور؟ لمناقضة هذه الأمور لمقاصد الشريعة. مقصد الشريعة يا أخوة الحفاظ على دين الإنسان أولا، وعلى نفسه، وعلى عقله، وعلى عرضه، وعلى ماله. مقصد الشريعة الحفاظ على الكليات الخمس. هذه المعاصي والمحرمات التي أشرنا إليها تناقض مقاصد الشريعة في هذه الكليات أم لا تناقض؟ الشرك بالله ينقض ماذا؟ الدين. قتل النفس، النفس. شرب الخمر، العقل. والسرقة، المال. الزنا، العرض. انظروا يا أخوة، إذن هذه محرمات أصالة لأنها تناقض مقاصد الشريعة. ولذا أكتب. وهذه المحرمات، هذه المحرمات لذواتها لا تباح بحال من الأحوال، نعم، لأن المفسدة متحققة في ذواتها، متحققة في ذواتها. إلا أن بعضها، إلا أن بعضها يباح عند الضرورة، أي ضرورة الحفاظ على النفس أحيانا. مثلا أكل الميتة يجوز أن تأكل من الميتة. لماذا؟ حتى لا تموت. يعني إذا لم تجد أحد شيئا من الأكل وخشيت على نفسك من الهلاك فيباح لك ماذا؟ أكل الميتة، يباح لك أكل الميتة. إن خفت على نفسك من الموت عطشا يجوز لك أن تشرب الخمر إن لم تجد غيره. نعم، اكتب هذين المثالين. يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة بقدر ما ينجي به نفسه من الهلاك في حالة عدم وجود غيرها، غير ماذا؟ غير الميت. وكذا يجوز شرب الخمر، شرب شيء من الخمر بقدر ما ينجيه من الموت عطشا، طبعا في حالة عدم وجود غير الخمر. نعم. طيب، النوع الثاني: أما المحرم لغيره فهو المباح أصالة. أما المحرم لغيره فهو المباح أصالة. فهو المباح أصالة إلا أنه قد اقترن به من المفاسد، اقترن به من المفاسد ما جعله ممنوعا، ما جعله ممنوعا، وهذا أمره أهون من الأول. اكتب أمثلة. أمثلة: تحريم البيع والشراء بعد النداء للجمعة، ثانيا البيع على البيع والخطبة على الخطبة، والخطوة على الخطوة. والدراسة في الجامعة المختلطة. نعم. أصل الدراسة مباح. أكتب: أصل الدراسة مباح، ولكن اقترن بهذا الأصل المباح، ولكن اقترن بهذا الأصل المباح مفسدة الاختلاط. قلت ماذا؟ مباح. أي مباح. أصل الدراسة مباح. مباح. إلا أنه اقترن بهذه المفسدة، بمفسدة الاختلاط. قلت ها؟ مباح. عيد ما كتب. أيه، اخترن بهذا الأصل المباح مفسدة الاختلاط. نعم. نعم. طيب، هذه أمثلة. ومثلا البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة، إذا ندعي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أحل الله البيع أم لم يحل البيع؟ أحل البيع، لكن في هذا الوقت يقال ماذا؟ محرم. في هذا الوقت محرم لذاته. إذا بعت شيئا حلالا بعد النداء لصلاة الجمعة، شيئا حلالا ولم يكن فيه ربا، الأصل الحلم الحرمة الحلم، لكن بسبب ماذا؟ اقتران مفسدة. ما هي هذه المفسدة؟ فوات صلاة الجمعة أو التخلف عن ماذا؟ عن حضور الخطبة. فالخطبة على الخطبة على الخطبة الأصل الجواز، لكن اقترن هذا الأصل بمفسدة ماذا؟ التباغض والشحناء بينك وبين من سبقك إليها. ذكرنا أمثلة إيش بعد؟ ذكرنا الدراسة في الجامعة، الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة. أنت مأمور بالصلاة دائما أم لا؟ في الأوقات الخمس أنت مأمور بالصلاة، ولكنك الآن فلنقل أنت في أرض مغصوبة. أصل الصلاة صلاة الظهر لا نقول مباح فحسب، وإنما ماذا؟ واجب أيضا، واجب أيضا، ولكن اقترنت مفسدة بقائك في الأرض المغصوبة، اقترنت هذه المفسدة بهذا الواجب. فمن العلماء من يغلب جانب الوجوب على جانب التحريم، ومنهم من يغلب هذا الجانب على هذا الجانب. فمن غلب جانب الوجوب يقول عليك أن تصلي، الصلاة صحيحة، لكنك آثم بسبب مكثك في ماذا؟ في الأرض المغصوبة. ومن نظر من الجهة الأخرى يقول لا، بقاؤك في الأرض المغصوبة محرم ومعصية، عليك أن تهرب وتنجو من هذه من هذا المكان، وإلا فالصلاة هذه باطلة. انظر يا أخوة، يعني مدارك الأصوليين العلماء كل ينظر من جهة، والصواب الأول والله أعلم لانفكاك الجهتين. نعم، اكتب حكم هذا النوع، حكم هذا النوع يختلف، هذا النوع حكم هذا النوع يختلف حكم هذا النوع، ولا يضطرد فارزا، واختلافه بحسب حجم المفسدة ومآلات الأمور. والنتائج التي تترتب على الفعل والكف، على الفعل والكف والإقدام والإحجام. والإقدام والإحجام. نعم. وإلا فهذا النوع من المحرم أيضا. ولكن حرم تحريم الوسائل لا تحريم الغايات، تحريم الوسائل لا تحريم الغايات. وما كان من هذا النوع، وما كان من هذا النوع فيباح للحاجة، فيباح للحاجة. مثال: التصوير محرم، التصوير محرم، ولكن إن احتجت إلى صورة لإصدار جواز سفر مثلا، فيجوز لك إن شاء الله. كيف هذا يا أخوة؟ لا خلاف بين أهل السنة، لا نقول بين المسلمين قاطبة، لكن بين أهل السنة لا خلاف أن اتخاذ الصور محرم أم لا؟ حاضر. طيب أنت تأتي وتقول أريد أن أعتمر عمرة ثانية، عمرة التطوع للعمرة الواجبة، وذهابك للعمرة يتطلب منك ماذا؟ اتخاذ صورة أم لا؟ طيب لإصدار جواز. نعم، إذن من أجل مستحب لا من أجل واجب، قلنا العمرة الثانية ليست الأولى، من أجل مستحب بل من أجل سفر مباح وليس مستحبا، من أجل سفر مباح للتجارة، تذهب لأجل التجارة مثلا تسافر، الأمر يتطلب منك جواز سفر، وجواز سفر يتطلب صورة، هل يجوز لك أن تأخذ صورة أم لا؟ يجوز، مع أن الصورة محرمة أم لا؟ طيب لماذا بهذه السهولة من أجل مباح أحل لنا هذا المحرم؟ نقول لأن هذا المحرم ليس من النوع الأول، ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لغيره، محرم لغيره ليس محرما لذاته. وقلنا أن الأمر في النوع الثاني أهون من النوع الأول، المحرم لذاته أخطر من المحرم لغيره. نعم، ما هي ألفاظ التحريم؟ انتهينا من هذا المبحث. ألفاظ التحريم، كيف نعرف أن هذا الشيء، أن هذا الخطاب اقتضى التحريم، اقتضى الحظر؟ كيف نعلم هذا؟ النهي، أولا النهي يا أخوة، صيغ التحريم أو صيغ الحظر، أولا النهي، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ولا تقربوا الزنا، لا ناهي أم لا؟ نعم، إذا النهي يقتضي التحريم، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن التحريم إلى الحل والإباحة. ثانيا آخي أبضل. ترتيب الإثم والعقوبة على الفعل، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ فسوف نصله نارا، هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا العمل محرم محظور، وإلا لا يصله الله سبحانه وتعالى نارا. ثالثا لعن الفاعل، لعن الفاعل. رابعا لفظة حرمت، مثلا حرمت عليكم أمهاتكم مثلا، ولفظة الكراهة نعم في القرآن الكريم، في القرآن الكريم، لماذا لم نقل في الكتاب والسنة؟ لأنه جاء في السنة الكراهة بمعنى الكراهة الشرعية، إن الله يكره لكم قيل وقال، أو كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، يكره النوم، الكراهة ليست كراهة التحليل. طيب هذه هي الفاظ التي توجب الحظر أو تدل على الحظر والمنع والتحريم. نعم في إقراء. رابعا المكروه، المكروه. والمكروه لغة ضد المحبوب، قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. واصطلاحا هو ما يقتضي الثواب على فكه امتثالا لا العقاب على فعله، كتقديم الرجل اليسرى. عدل التعريف. هو ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا. نعم. لا العقاب على فعله، كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد واليمنى عند الخروج منه. نعم. المكروه، المكروه اسم مفعول يا أخوة من الكراهة، اسم مفعول من الكراهة، والكراهة هذه اللفظة تقابل ماذا؟ المحبوب. نعم، بدليل ماذا؟ بدليل قوله جل وعلا إن الله كره، بداية الآية ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب وكره. إذن هذه اللفظة نقول تقابل هذه اللفظة. كيف عرفنا؟ وهذه فائدة يا أخوة، فائدة عزيزة في معرفة معنى الكلمة ودلالة الكلمة. كيف تعرف دلالة الكلمة الموجودة في القرآن مثلا؟ بما يقابلها في سياق واحد، في سياق واحد يذكر الله جل وعلا الكلمة ويذكر ما يقابلها. إذن الأشياء بأضدادها تعرف، الأشياء بأضدادها تعرف. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الكرة ضد ماذا؟ ضد الحب، والمكروه ضد المحبوب. فالمستحب والمكروه مقابلان متقابلان، المستحب ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أما المكروه فما يكرهه الله سبحانه وتعالى. في المستحب سماه مندوبا، والمندوب هو ماذا قلنا؟ هو المستحب. أما ما الذي يقابل المستحب؟ المندوب. ما الذي يقابله؟ يقابله المكروه. طيب هذا لغة يا أخوة، لغة يعني غير محبوب، مكروه يعني غير محبوب، غير محبوب، هذا لغة. أما اصطلاحا قال ماذا؟ ما يقتضي، ما يقتضي الثواب على تركه، يقتضي الثواب على تركه. ذكر امتثالا، جيد أحسن. نعم، ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا. نعم، قال يقتضي، إذن قوله يقتضي يعني كان يقول يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا. لا شك أن من ترك المكروه امتثالا أنه ماذا؟ أنه يثاب، يثاب على الترك امتثالا. قلنا والدليل على لفظة الامتثال أخو من السنة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام، هذا ذكرناه في الواجب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. احتسابا ما معنى احتسابا؟ يعني امتثالا، احتسابا للأجر. ومن صام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن هناك من يصوم ولا يغفر ذنبه، وهناك من يقوم ولا يغفر ذنبه، لأنه لم يصم ولم يقل احتسابا، وإنما رياء مثلا أو خداعا مثلا أو لأجل مصلحة أخرى وأغراض أخرى. إذن امتثالا هذه اللفظة أو هذا القيد مطلوب، ما يثاب تاركه امتثالا وماذا؟ للعقاب على فعله، أي لا يعاقب تاركه فاعله، لا يعاقب فاعله، فاعل المكروه يعاقب؟ لا يعاقب جزما، لا يعاقب، لكن يلام أم لا يلام؟ يلام يا أخي، يلام ويعاتب، وتفوته مصلحة عظيمة. نعم أنه لا يعاقب، لكن تفوته ماذا؟ مصلحة عظيمة وخير عظيم. كما أن تارك المندوب لا يعاقب، لكن أيضا يفوته خير عظيم، لأن السابقين من هم؟ السابقين السابقين من هم يا أخوة؟ الذين أتوا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، هؤلاء هم السابقون. والأبرار من هم؟ من اقتصروا على فعل الواجب وترك المحظور فقط، لم يفعلوا المندوبات ولم يتركوا المكروهات. إذا نعم أنه لا يعاقب فاعل المكروه، لا يعاقب، لكنه يفوته ما له، يفوته خير، يفوته خير عظيم يا أخوة. وإن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بفعل النوافل، كذلك يتقرب إليه بترك ماذا؟ بترك المكروهات، بترك المكروهات امتثالا العبد يتقرب إلى الله جل وعلا. نعم، هذا التعريف أيضا نقول تعريف بالثمرة. ما هو التعريف بالحد سفيان؟ جمعت بينهما، ما طلب أو ما اقتضى خطاب الشرع ماذا؟ تركه أو الكف عنه، لكن على غير سبيل الجزم والحتم، وإنما على سبيل الترجيح، يعني رجح الكف، هذا الراجح، الراجح لك ماذا؟ أن تترك وأن تكف عن هذا، ليس لازما وليس حتما، ليس لازما وليس حتما. نعم يا أخوة، ذكر شيء آخر عن المكروه؟ لا ذكرنا هذا. الأمثلة ذكر الأمثلة. نعم. طيب، ومن الأمثلة على المحرم ذكر حلق اللحى، إن حلق اللحية محرم. لماذا محرم يا أخوة؟ ما الدليل؟ نعم. تغيير خلق الله. طيب، نقول الأمر يقتضي الوجوب، الذي يترك الوجوب وقع في ماذا؟ وقع في الحرام. أطلق اللحى لأن الأمر يستلزم النهي، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. الأمر بإعفاء اللحية يستلزم النهي عن حلق اللحية أم لا؟ هو هذا الدليل. الأمر أخذ هذا المثال من هذه القاعدة، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. نعم. خامسا المباح. طيب، ذكر المؤلف. نعم. المكروه يا أخو، المكروه عند الجمهور المكروه نوع واحد، لكن في اصطلاح السلف كانوا يطلقون المكروه على ماذا أيضا؟ على المحرم. وعند الأحناف المكروه نوعان، مكروه تحريما ومكروه تنزيها. طيب، ما سبب هذا التفريق؟ سبب هذا التفريق الدليل الذي اقتضى التحريم والدليل الذي اقتضى الكراهة. إن كان دليل المنع يقينيا قطعيا كأن يكون من القرآن أو من الأحاديث المتواترة، قالوا ثمرة هذا النهي ماذا؟ الحرام، الثمرة الحرام والخطاب التحريم، يقتضي التحريم. أما إن كان الدليل ظنيا عندهم، ظني ولا عند أهل السنة، حديث الآحاد يفيد اليقين. إن كان الدليل ظنيا كحديث الآحاد، قالوا مقتضى هذا الخطاب، مقتضى هذا النهي الكراهة، لكن يسمونه الكراهة تحريما، لا يسمونه المحرم، يسمونه الكراهة تحريما. لكن عند أهل السنة لا فرق، عند الجمهور لا فرق، المحرم كله واحد، سواء ثبت تحريمه بالكتاب أو بالسنة المتواترة أو بحديث الأحد. والمكروه نوع واحد. نعم. وهما لا يعاقب فاعله. نعم. شرب الماء واقفا يا أخي. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة حديث من استطاع أن يستقي فليفعل، من شرب الماء واقفا. نعم، يستدل بهذا الحديث على التحريم، لأن من استطاع أن يستقي إذا شرب الماء واقفا فليفعل، يعني هذه اللفظة تشعر بماذا؟ بكون الفعل محرمة. وبعض العلماء يقولون هذا يصرفه عن التحريم إلى الكراهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم واقفا. وبعضهم ذهب إلى مذهب ثالث فقال هذا خاص بزمزم، أما في غير زمزم فلا يجوز لك أن تشرب قائما، والله أعلم. نعم. طيب أخي، المباح العزم على فعل المحرم ومنع ماله يؤثم؟ إن عزم على فعل المحرم، إن عزم على فعل المحرم، صمم وعزم عزما جازما على فعل المحرم، لكن حال دون الفعل حائل أو مانع، مثلا رده راد مثلا، لا هو بنفسه ترك، هل يأثم؟ نقول يأثم يا أخي، بدليل قوله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، فقط يرد ولم يفعل وإنما أراد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن الإرادة الجازمة يترتب عليها ماذا؟ العقوبة إن شاء الله. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، المقتول لم يقتل ومع هذا قال في النار، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنه كان حريصا على قاتل صاحبه، كان حريصا. إذن بسبب إيش؟ بسبب الحرص. أما الخواطر لا، وحديث النفس لا يا أخي، من حدثته نفسه مثلا بشيء، بفعل شيء محرم، لا يأثم على هذه الخواطر والوساوس، لا يأثم إلا إذا تطورت الخاطرة وتطور حديث النفس إلى شيء جازم، يعني صمم النية على ماذا؟ على الفعل مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي على ما حدثت فيه أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل ما لم تتكلم أو تفعل. إذا الحديث النفسي معفون عنه إلا إذا وصل إلى ماذا؟ حد إيش؟ الجزم. نعم أخي خاص لكن الإرادة الشاهد موضع الشاهد ماذا يعني يعاقب يذق من عذاب العلم بسبب ماذا؟ مجرد الإرادة أم لا؟ شيخ هو القول أن هذا الإرادة لا تحرم لك أما خارج الحرم. مفهوم مفهوم يا أخي. نقول هنا خصوصية للحرم خصوصية للحرم هذه الآية تدل على خصوصية الحرم. لكن وإن دلت الآية على خصوصية الحرم الآية دلت على شيء آخر وهو ماذا؟ أن مجرد الإرادة يعني تترتب عليها العقوبة. لكن ثم بعد هذا هل هذه الإرادة يعاقب عليها في الحرم فحسب أم في سائر الأماكن؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم والله أعلم. شيخ الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا يحبون كذلك كذلك دليل على هذه المسألة والله أعلم. نعم أخي القاضي. خامسا المباح لغة كل ما لا مانع دونه كما قيل ولمن أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وفي الاصطلاح ما كان الخطاب فيه للتخيير بين الفعل والترك فلم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد ومحل ذلك ما لم تدخله النية فإن نوى بالمباح خيرا كان له به أجرا. جيد. إذا المباح ما لا حائل دونه ما لا مانع دونه أصلا مباح يعني الأصل في المباح يعني الحل هذا الشيء حلال حلال فقط لم يترجح جانب الاستحباب والوجوب ولا جانب الكراهة والتحريم وإنما هو بينهما لا يتعلق به أمر ولا نهي لا يتعلق به استحباب ولا كراهة فضلا عن الوجوب والتحريم هذا لحد ذاته هذا لحد ذاته مثل ماذا ذكر أمثلة كالأكل والشرب والنوم لكن نقول أصل الأكل والشرب يا أخوة أو جزئيات الأكل والشرب والنوم وإلا فمن لم يأكل مات وجب عليه الأكل أم لا وجب عليه الأكل لكن الآن مثلا في هذه اللحظة ما حكم الأكل والشرب بالنسبة لأحدنا مثلا لأي واحد منا مباح نقول لا هو محرم ولا هو مكروه ولا هو مستحب مباح نعم لكن عند الحاجة إلى الأكل والشرب يتحول إلى ماذا عند الحاجة يتحول إلى مستحب بل إلى وجوب عند الضرورة يكون الأكل واجبا. طيب ثم ذكر التعريف ما هو تعريفه ما لا ثواب ولا عقاب في الفعل ولا في الترك أو ماذا قال عندكم راسم ما كان الخطاب فيه بالتخير بين الفعل والترك الخطاب بالتخير نرجع إلى تعريف الأصل للحكم الشرعي التكليفي مقتضاه خطاب الشرعي نعم أو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف بالاقتضاء أو التخير هذا التخير هنا التخير بين الفعل والترك التخير بين الفعل والترك نعم ثم ذكر مسألة مهمة وهذه المسألة وهي ما إذا كان المباح وسيلة لغيره هذه نقطة مهمة قلنا أصالة هذا حكم المباح لكن قد يتحول المباح إلى وسيلة يتحول المباح إلى وسيلة لا يكون لذاته وإنما وسيلة لغيره فإذا كان المباح وسيلة للحرام قلنا هذا المباح حرام إذا كان وسيلة للواجب قلنا هذا المباح تحول إلى ماذا؟ إلى واجب وهكذا يا أخوان مثلا الذي يستعين بالأكل والشرب على الزنا نقول الأكل والشرب هنا وسيلة إلى محرم مثلا رجل يكاد يموت من الجوع أو يكاد يهلل أو يكاد ماذا يتمرض من الجوع هذا الجائع جوعا شديدا لم يجد طعاما إلا عندك لا نقول يموت فلنقول لا نقول يموت لكنه جائع جوعا شديدا وهو الآن مشغول منشغل بجوعه وأنت يوجد عندك طعام وتعلم إن أطعمته ذهبا فزنى، ما حكم هذا الأمر هنا؟ نقول تحول الأكل والشرب إلى وسيلة للزنا، نقول حرام، يحرم عليك أن تعطيه شيء من الطعام أو الشراب. إن علمت أنه إن أكل وشرب قام فصلى صلاة نافلة مثلا يكون مستحبا، صلاة الفريضة لا يستطيع أن يصلي الفريضة بدون أكل وشرب، صار ماذا؟ صار واجبا. إذا المباح يختلف حكمه بحسب ماذا؟ بحسب ما يؤدي إليه، بحسب ما يؤدي إليه. هذا في حال كونه وسيلة، إذا كان وسيلة لغيره. نعم. أقسام الحكم الوضعي. إلى هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقال إن شرب الخمر يزيد العطش ولا يسد الرمق، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم، من يعلم هذا؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. على ماذا يحمل اللفظ يشرع عند العلماء خاصة؟ يشرع يعني يستحب أو يجب، وغالبا في ماذا؟ في الاستحباب. هل هذه القاعدة صحيحة؟ المباحات مع النيات تتحول إلى قربات أو مبيقات، قاعدة صحيحة. نعم، المباحات مع النيات تتحول إلى قربات أو مبيقات. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم.